إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، عنوان هذه المحاضرة هي أسباب النجاة من الفتن، والفتن هي الأمور والشدائد التي يجعلها الله عز وجل على عباده على وجه الحكمة والابتلاء والامتحان. والفتن يا عباد الله لا بد لها من أسباب لنجاة العبد منها. أسباب النجاة من الفتن كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل أحد. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يستشهدون بهذه الأبيات عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء شاب وليدها وكريهة للشم والتقبيل. فيا عباد الله، من الأسباب المنجية من الفتن أول هذه الأسباب الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة وفهمهما على وفق ما فهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وثانيا الأخذ عن العلماء الربانيين. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وثالثا البعد عن الفتن وعدم الخوض فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ستكون فتنا القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن استشرف لها استشرفته، فمن وجد فيها ملجأ أو ملاذا فليعذ به. ومن الأسباب عبادة الله سبحانه وتعالى كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فأسباب النجاة من الفتن كثيرة يا عباد الله، ووالله نحن ليس بأهل لهذا المقام، ولكن من باب قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنقدم لكم الأخ والشيخ الفاضل أبي أنس أخونا عبد الله محمود وبن غوسين عبد الله الواحة، فليتفضل مجزيا مشكورا مأجورا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فجزى الله خيرا أخانا أبا همام على هذه الكلمات في هذا الموضوع المهم. فالفتن كثيرة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا